عشان كده رب لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول السكر جمال عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة الله حتى الله يا شاو كمان. صلي على النبي يا عبد، صلي على النبي، صلي على حضرة النبي. اللهم صل عليه. نعم يا معلم. Yeah. Yeah.

صل على حضره النبي صل عليه صل عليه. وكبر الملائكة يا ملك القراء يا يزيدك الله يكرمك فيه. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. الله أكبر على الشيخ محمود. Thank you. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله أكبر باسم الملك الرحمن الرحيم والفجر الله أكبر افتح عليك عم الشيخ وليال النعش والشفع Thank you. Thank you. Oh.

وما أدراك ما العقبة Oh, good.